بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الثمرة الثالثة وهي التوكل وما على والتفويض والتسليم وما يرتبط بالتوكل، باعتبار أن هذا من الثمار الكبرى التي لها علاقة بما سبق من ثمار التوبة. كما ذكرنا تعني رجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وعزمه على ألا يعود للمعاصي. التقوى هو حرصه على الاستمرار في طريق الهداية والحذر في كل لحظة من أن يقع في أي خطأ. طبعا هنا المتقي أو التائب يشعر بصعوبة الأمر، يشعر بأن الأمر خطير وأنه لا يستطيع، ربما هناك أشياء كثيرة أن قد يعجز عنها، ولذلك ماذا يفعل؟ هنا يأتي التوكل وتأتي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى من رحمته بنا أننا ندعو في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأن حق الله تعالى أعظم من أن يؤدى، فلذلك نستعين بالله تعالى. وطبعا هذه الاستعانة تنفي عنا الغرور، تنفي عنا الاستعلاء، نعلم أننا إذا هدينا إذا صرنا في الطريق المستقيم فهذا بفضل الله تعالى وبكرم الله تعالى وبرعاية الله تعالى وبهداية الله تعالى. لا نقول هذا من علمنا ولا هذا من صلاحنا ولا هذا من مجاهداتنا حتى لو مارسنا كل ذلك، لأن هناك عقبات كثيرة وتحديات كثيرة. ولذلك الله تعالى يرضى من عباده العزيمة، إذا عزمت فتوكل. إذا كان العبد عزم وقرر ثم بدأ في السير فالله سبحانه وتعالى بفضله يوفقه ويعينه ويوفر له الأسباب التي تجعله يستمر في طريق الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهكذا في كل شؤون الحياة. وبذلك التوكل يعني أننا نوكل أمورنا لله ثقة فيه وثقة في قدرته وثقة في عنايته ورحمته ولطفه. ولذلك في سورة الفاتحة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بك يا رب، باسمك يا رب نبدأ، أنت الرحمن الرحيم. لسنا لا نبدأ بأنفسنا، لا نبدأ بذواتنا. المؤمن هو الذي يفنى عن نفسه وعن قدراته، يمارس كل جهوده ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويثق في الله تعالى ويعلم أن ما أتاه من فضل فهو من الله، ليعلم أن الهداية من الله، لولا هداية الله لما اهتدينا. كما ورد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرتجز مع أصحابه في الخندق يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فكل شيء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله نمارس جهودنا لكن النصر من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يحمي المؤمن من الكثير من المثالب، من العجب، من الكبر، من الغرور، من ادعاء أنه على شيء. لو أن إبليس كان له هذه المعارف العميقة لما وقع فيما وقع فيه، لعلم أن كل شيء منه فمن الله، عبادته كانت من الله، ما سلكه من الله. يعني ربما إبليس كان كمثل الطقوسيين الذين يهتمون بالرسوم، كم ركعة صلى، كم عدد ذكر ذكر، يهتم بكم العمل ولا يهتم بجوانب الباطنية الروحية العميقة الوجدانية الجوانية، هذه التي الله تعالى يثني بها على عباده. ولذلك التوكل مهم جدا في علاقة الإنسان بالله، يحمي الإنسان من كل تلك العلل، وفي نفس الوقت يزوده بطاقة كبيرة، يزوده بطاقة هائلة. لماذا؟ لأنه يعلم أن مصدر القوة ليس نفسه وإنما الله سبحانه وتعالى، وبذلك يشعر بالراحة ويشعر بالطمأنينة ويشعر بأن ذلك يعني كله من الله، يعني ويحمد الله. يعني فرق كبير بين أن نشعر بأننا نحن نذكر الله وبين أن نشعر بأن الله هو الذي ذكرنا وهو الذي من علينا بأن ذكرناه. يعني مثال بسيط حتى نقرب هذا، شخص مثلا هناك مسؤول عظيم كبير أو شخص له قيمة وله احترام في المجتمع، فالعادة الناس أنهم يذكرونه، أنهم يحبونه، فإذا سمع هذا الشخص بأن هذا الشخص هو الذي ذكره وهو الذي يحبه، فهنا يجد شيئا أكبر، يجد فرحا أعظم. فهكذا الله تعالى، لأنه ذكرنا ذكرناه، ولأنه هدانا اهتدينا، وبالتالي قبل أن ننظر إلى ما إلى أعمالنا ننظر إلى فضل الله تعالى علينا، وبالتالي هذا يجعل صلتنا به أعظم، لأنه هو المتقدم، هو المتفضل، هو المعين. طبعا التوكل لهذا له علاقة بالتسليم، وله علاقة بالثقة في الله، وله علاقة بالتفويض، وبالتالي يدخل في كل شيء. المؤمن فقط يقال له بأن هذا من الله فيكفيه ذلك، يكفيه أن هذا الأمر من الله، وبالتالي يقول هذا خير مطلق، ولا يستشير. ولا لو أن إبليس كما قلنا كان يعلم، كان يدرك هذا المعنى أن الله هو الذي أمر بالسجود، فبالتالي يسارع يبادر، لا يهم، الله تعالى هو الذي أمر، فبالتالي خير مطلق ويسلم تسليما مطلقا. لكن هو لم يفعل نتيجة عدم ثقته في ربه. والثقة والتسليم والتوكل والتفويض، كل هذه معاني متناسبة. ولهذا وصف الله تعالى، يعني الله تعالى عندما ذكر إبراهيم عليه السلام ذكره باسم الإسلام، لأن الإسلام هو يحمل معنى التوكل والتسليم والتفويض لله تعالى والثقة في الله تعالى. فلذلك الله تعالى ذكر عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام تسليمهما لله، فلما أسلما فوض أمرهما لله وثق في الله وتله للجبين. إبراهيم عليه السلام لم يقل فقط بل مارس ذلك، فقال الله تعالى عاقبة ذلك وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم ذكر البشارات التي ارتبطت به بسبب ذلك الموقف. وهكذا الله تعالى في هذه الآية الكريمة بيّن أنه لم يكتفي بأن يرسل الفداء العظيم لإبراهيم عليه السلام يعني كجزاء لما عمله، وإنما أضاف إليه أولئك الأولاد المباركين الذين جعلهم الله تعالى مكافأة على مسارعته لتنفيذ الأمر الإلهي. وهذا أيضا يدخل في الثقة في الله وفي فضل الله وفي شكر الله. الله تعالى من أسمائه الشكور أنه يجازي عباده بالأجزية العظيمة. وهكذا يذكر الله تعالى أن الطريقة لتحقيق التسليم لله تعالى تسليما مطلقا هو المعرفة به واليقين برحمته ولطفه وكرمه وكل الصفات الدالة على إحسانه، والتي أثبتها الواقع وأثبتتها الفطرة السليمة ودل عليها كل شيء. هذا كله طريق التسليم لله والثقة في الله. طبعا الثقة في الله والتسليم له هي مصدر التوكل على الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن نوح عليه السلام، وكيف أمره الله تعالى ببناء سفينة في البر. هنا شخص يبني سفينة في البر في مكان لا علاقة، ليس هناك بحر وليس هناك أنهار. فلذلك نوح عليه السلام لثقته في الله وتسليمه في الله سارع لتنفيذ الأمر الإلهي، وكان في ذلك نجاته، لكن قومه كانوا يسخرون منه. الله تعالى يقول ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كيف يصنع الفلك وهو في البر وليس هناك بحر؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يعني نوح عليه السلام لم يجادل ربه، لم يقل يا ربي كيف أصنع السفينة وسيسخر مني قومي والسفينة تصنع أمام شواطئ البحار والأنهار وليس أمام في البر، وهذا سيعرض سمعتي للخطر وكذا. لا، لم يقل ذلك. الله تعالى أمره بصنع السفينة، راح يجمع الألواح ويصنع السفينة مثل ما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام. لم يجادل، لم يقل يا ربي أنت رحيم فكيف تأمرني بكذا وكذا، ويعلم أن الله رحيم وأن الله ما أمره بذلك إلا برحمته، ولذلك هذه معارف. وبالتالي التوكل على الله والتسليم لله والتفويض لله والخضوع والإذعان لله مبني على المعرفة المطلقة بالله وبعظمة الله وبرحمة الله، ومبني كذلك على قصور النفس وعجز النفس، وأنها لا يمكن أن تدرك الحقائق كما هي. ولذلك ورد في القرآن الكريم اعتبار التفويض والتوكل من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة. طبعا دليل، وهذا دليل على اطمئنانها لأنها واثقة في الله. ولهذا ورد في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وإلى آخر الحديث، يعني كله إلى آخر الدعاء كله تفويض لله، أسلمت كل شيء إليك، وينام مرتاحا. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا شخص مات وهو بتلك الصورة مات على الفطرة، لأنه مسلم. الفطرة السليمة تجعل الإنسان كالطفل الصغير يلتجئ لله في كل شيء، مثل الطفل الصغير يتصور ينظر إلى أبيه بنظرة تعظيم، ويتصور أن أباه قادر على كل شيء. فلذلك الله ولله المثل الأعلى، الله تعالى يعني رحمته بنا أكثر من رحمة آبائنا وأكثر من رحمة كل شيء. ولذلك المؤمن يطمئن لله سبحانه وتعالى، ويطمئن ويثق في الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يجعل النفس ممتلئة بالراحة، ومتوكل هنا دائما يشعر بالراحة والطمأنينة والتسليم وعدم القلق، يعني في الوقت الذي يخاف فيه الناس، وفي الوقت الذي يضجر فيه الناس، وفي الوقت الذي ينزعج فيه الناس، هو مرتاح ومطمئن، لأنه يعلم أن وراء ما يحصل في الكون إله مدبر، خالق عليم رحيم كريم، صاحب رعاية مطلقة، هو معنا أينما كنا. وبالتالي لا يصيبه الأسى ولا الأذى ولا الحرج ولا أي شيء. الله تعالى يذكر عن لسان مؤمن آل فرعون قوله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، بكل هدوء بعد أن دعا، بعد أن أدى واجبه وأدى مسؤوليته، قال: وأفوض أمري إلى الله، مهما فعلتم، مهما تريدون أن تفعلوا بي، إن الله بصير بالعباد، الله معنا. مثل ما قال الإمام الحسين عندما قال: مما هون ما بي أنه بعين الله، الله يراني، يرى ما يحصل، يرى ما حصل لأسرتي، يرى ما حصل لأولادي، يرى ما حصل لإخواني، فهو ما حصل لأصحابي، فهو يرى، يشعر بالسعادة، لأن الله تعالى بصير بالعباد. أي أن مؤمن فرعون بعد أن أدى رسالته تخلص من كل ألوان التدبير، قال: أنا أديت واجبي. كما يقال، كتب بعضهم كتاب التنوير في إسقاط التدبير، تدبير لا تدبير مع الله، نحن نؤدي واجباتنا ولا نجادل الله التي تدعوه لإنقاذ نفسه من بطشه. وقد ذكر الله تعالى عاقبة ذلك التفويض فقال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله تعالى يعني كما فوض عبده إليه فوقاه الله تعالى، وحاقهم مكروا، كادوا له كل المكايد، فوقاه الله سبحانه وتعالى، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ولذلك فهي كلا المنزلتين التسليم والتوكل لا تعنيان القعود وعدم العمل. يعني هذا مؤمن آل فرعون قام بواجبه، نوح عليه السلام قام ببناء السفينة، فهو سلم وتوكل على الله، لا تعنيان القعود عن العمل، فذلك منهي عنه، بل هو متناف مع التوكل والتفويض والتسليم. ولهذا ذم الله تعالى أولئك الذين كان بإمكانهم أن يخرجوا من الحال التي وجدوا أنفسهم عليها، لكنهم قصروا وأبوا، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك الشخص الذي يفوض أو الذي يتوكل هو يتواكل في الحقيقة، الذي لا يؤدي الأسباب يتلاعب ويسخر من الله، لأن الله تعالى وضع قوانين ووضع سنن. ففرق بين من يمارس الأسباب والسنن ثم يتوكل على ربه ويفوض الأمر إلى ربه، مثل ما فعل مؤمن آل فرعون، أدى واجبه ثم قال: أنا الآن أفوض أمري إلى الله، ماذا فيفعل بي؟ إن قتلوني فأنا شهيد، وإن تركوني فأنا في أمر الله وفي تدبير الله. هذا هو الموقف السليم، لم يقف لم يسكت، ثم يقول بعد ذلك يعني أفوض أمري إلى الله. وهذا ولهذا هنا الفهم السليم نجد في القرآن الكريم الفهم السليم، يعطينا الفهم السليم للتوكل ليرد على تلك الفهوم الخاطئة التي انحرفت بالتوكل في التاريخ الإسلامي، حتى صار البعض يسافر من غير زاد ويتصور أن ذلك توكل، أو يتصور أن علامة التوكل أن يسافر هكذا من دون حاجة من دون زاد والله تعالى يرزقه من الغيب. وطبعا هذا كأنه يحاد الله وكأنه يجرب ربه سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى يأمر بالتزود، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، والحمد لله رب العالمين.